سورة الأحقاف من أولها، وهي أول الجزء 26 وأول الحزب 51. السورة رقم 46 من أول المصحف، وهي آخر سورة في الحواميم، سورة مكية نزلت بعد الجاثية. هي بالدخان والجاثية والأحقاب بنفس ترتيب النزول، هو نفس ترتيب الورود. آيتها 35 آية في العبد الكوفي و34 آية في العبد المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. كده آية واحدة، اتفضل يا سيدي. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أرأيتم، دي قراءة، القراءة الثانية زي قراءة نافع وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية، تقول أرأيتم، أرأيتم، وقراءة الكسائي بحذفها يقول أرأيتم، الكسائي يقول أرأيتم، يريح نفسه. يبقى واحد يحذف، واحد يسهل، واحد يحقق. فهمت؟ عندنا ثلاث قراءات، بالحذف والتسهيل والتحقيق. يلا يا سيدي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نعم، يبقى من علامات وجود الله أنك تدعوه فيستجيب. واحد يقول لك طب أنا ما شفتش ربنا، تقول له انت ما دعيتش مره دعوه كده وربنا استجابها لك؟ يقول اه كتير. يبقى استجابه الله للدعاء علامه كبيره على وجوده، وانه معك، وانه يقضي حاجتك، وانه يفرج كربك. كم من مريض ذهب لطبيب وقال له لا علاج لك، فدعا الله فاستجاب له وشفي بغير دواء. كم من مكروب ضاقت بحيلته وضاقت به الارض بما رحبه، فدعا الله ففرج كربهم حيث لا يحتسب. كم من إنسان ملايين مملينة هكذا، وأنت منهم وكلنا منهم. فهمت؟ يبقى استجابة الله لنا دليل على وجوده معنا. فهمت بقى إزاي؟ دي نقطة مهمة. واحد يقول لك فين ربنا، تقول له يا أخي أنت ما وقفتش في كرب مرة قلت يا رب فربنا فرجه، يبقى بيستجيب أهو. فهمت؟ يبقى تعرف ربك. ومن أضل ممن، يبقى ومن أهدى ممن يدعو من يستجيب له، بمفهوم المخالفة على طول. من أضل ممن يدعو من لا يستجيب له، مفهوم المخالفة يقول إيه؟ ومن أهدى ممن يدعو من يستجيب له وهو الله. فهمت بقى يا سيدي؟ يلا يا سيدي. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا. وهنا ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يعني يعبد. يدعو هنا مش معنى ينادي، يعني يعبد. يعني راح يقول يا حسين مدد، ده بينادي مش بيدعو، بيعبد. لأن الدعاء بيأتي في القرآن بمعنى العبادة ومعنى النداء. الوهابية ما يفهموش المعنى ده، عنده أي حد يدعو أي حاجة، يعني يقول مثلا الحقوني، يبقى بيدعو الناس، يبقى مشرك. أما يقول يا دكتور الحقني، هل يبقى أنا كده مشرك بدعو دون الله؟ ده أنا بنادي على الدكتور. فهمت إزاي؟ يبقى فرق من واحد بينادي واحد بيعبد. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يجيبها ويعملها مين؟ في الإنسان البسيط اللي رايح يقول يا سيد يا بدوي، نشوف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، والعوام يفهموا إنه صحيح ويمشوا وراه يضلهم ويكفر فيها المسلم. فهمت يا أستاذ؟ وبعدين من قال لك إن أنا لما بنادي الحسين ما بيستجبش؟ كان النبي بيقول بيرد علينا السلام، لما يقول يا حسين السلام عليك هيقول لي وعليك السلام، لأن النبي قال لنا كده إن هم بيردوا السلام، صح ولا لأ؟ يقول لك يعني انت سمعت، طب ما ده غير، يعني انت شفت جبريل، حاجه غريبه قوي. طب ما انا ما سمعتش، لكن انا واثق ان النبي بيقول لنا بيرد، بس انا اذني لا تسمع بس، وعيني لا تبصر، في ملائكه بس انا لا ابصرها، هو انا كوني لا اسمع او لا ابصر معناه غير موجودين؟ يبقى نرجع بقى ايه للمؤمنين بالحس، واحنا عندنا مؤمنين بالغيب. فهمت بقى يا استاذ؟ يبقى ايه يدعو هنا بمعنى ايه؟ يعبد. ومن اضل ممن يدعو من دون الله، فلما يجي واحد يقول لك ده بينادي على الوالي، وربنا بيقول ومن اضل ممن يدعو، يقول لك ده مش بيدعو الوالي، ده هنا بينادي وليس يعبد. الايه بتقول ومن يعبد من دون الله، زي ما يقول ادعوني استجب لكم، يعني اعبدوني استجب لكم، بدليل بيت الايه ان الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني الدعاء هو العباده، عشان كده النبي قال الدعاء العباده. يبقى احيانا الدعاء ياتي بمعنى العباده، واحيانا الدعاء ياتي بمعنى ايه؟ النداء. فهمت بقى؟ وان استجارك احد من المسلمين فاجره، واذا استجارك احد من المشركين فاجره حتى يسمع. واللي هيستجير المشرك ده يستجير بالنبي يقول ايه؟ يا رسول الله اجرني، يعني بينادي عليه، يوم النبي مامور ان يجيره. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ممكن الإنسان ينادي غير الله، ينادي غير الله ممكن، يقول يا رسول الله، يقول يا أخي يا مسلم تعالى أنقذني، يا أبي الحقوني. فهمت إزاي؟ يا أخي تعالى خذ بيدي، كل ده جائز من باب الأخذ بالأسباب وليس عبادة. فهمت بقى؟ إياك إياك أن تسير خلف هؤلاء الجهلة. يلا يا سيدي. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. نعم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. نعم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي. بدعا من الرسل لست أنا أول رسول، كل الرسل جت كتير قبل، ليه مستعجبين ان انا رسول؟ هو انا جبت لكم حاجه ما حصلتش قبل كده؟ فاهم؟ ده حاجه حصلت كتير، انتوا عارفين ان ابراهيم نبي، وعارفين ان موسى نبي، وعارفين ان عيسى نبي، وعارفين ان نوح نبي، عارفين ان في انبياء كتير، ايه المشكله يعني ان انا اقول لكم انا نبي وجاي لكم بالمعجزه يعني؟ ايه المشكله عندكم في عقلكم؟ فهمت بقى؟ ما كنتوا بدعا من الرسل، ليس الامر جديد. يلا يا سيدي. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم بذاتي، ولكن أدري ذلك بما يوحي إلي ربي. يبقى النبي بيدري أهو، لكن شوف الكهبية يجي لك إيه؟ ده النبي بيقول وما أدري ما يفعل بي ولا بيكم ويقف. ده بيقول طب ما تكمل، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فالوحي أدراه فصار داريا بكل شيء. يبقى ما ينفعش تقف عند نص الآية وتستنتج حكما، زي ويل للمصلين ويقف، ما ينفعش كمل. شفت بيها طريقتهم؟ شفت طريقة الجهلة؟ كثيرا ما يقولونها بجوار المقصورة الشريفة، بجوار النبي، وتيجي تكلم النبي يقول لك يا اخي ده مات خلاص، ده ربنا بيقول ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، ده مات خلاص. شوف الجهل. طب ما كمل الله، ان اتبع الا ما يوحى الي، يعني لا ادري بذاتي ولكن اتبع الوحي فادري، فعلمني ما لم اكن اعلم وكان فضل الله علي عظيما. فهمت بقى؟ فان نفى الدرايه الذاتيه واثبت الدرايه بالوحي، يبقى نفي الدراية الذاتية وإثبات الدراية بالوحي. فهمت بقى؟ خد بالك عشان يبقى عندك تطعيم. أنا قاعد بطعم فيكم باستمرار كده ضد الوهابية زي اللي بيطعم ضد شلل الأطفال، وهم عندهم شلل العقيدة. يلا يا سيدي. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم تفضل يا سيدي. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. أيوة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. لينذر الذين ظلموا، قراءة المدنيان والبزي وابن عامر ويعقوب لتنذر، لتنذر الذين ظلموا. يلا يا سيدي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. يعقوب يقرأ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم، ده يعقوب. لكن حمزة يقرأ فلا خوف عليهم، وباقي القراء فلا خوف عليهم. يلا يا سيدي. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. نعم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنك الغافلون.